العربان يبوس بجمل فتى وعد يبوي يا بوي بدم الفتن وعد يا بوي بالسلام انت الشباب تشرفون عقبال عندهم حتى العظيم وحبايبه كل انت ابو سالم بنت العربان يا بوي بدم الفتن وعد يا بوي يا بنت العربان يا بوي بدم الفتن وعد يا بوي دول بنات الهلالية يطلعوا في النجمة البدرية دول بنات الهلالية يطلعوا في النجمة البدرية دول بنات يطلعوا في النجمة البدرية وادي سلمة نادم على ريا بنات العربان يا بوي بدم الفتن وعد يا بوي يا بنات العربان يا بوي بدم الفتن وعد يا بوي طلعن بيملوا بكاليهم وترب الكل انحاديهم طلعن بيملوا بكاليهم وترب الكل انحاديهم شافهم العاشق بكاليهم بنت العربان يا بوي بدم الفتن وعد يا بوي يا بنات العربان يا بوي بدم الفتن وعد يا بوي ده انت اللي فاهم اطباعي ده انت اللي فاهم اطباعي دايما في الخير افرض داعي وخدوني ورا بلي هم راعي بنات العربان يا بوي بدم الفتان وعد